الحمد لله الذي حرم على عباده الظلم والطغيان، ووعد الظالمين بالعقوبة العاجلة والآجلة والخسران، وجعل دعوة المظلوم مستجابة لإقامة العدل والميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها عالي الجنان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المُصطفى من بني عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلَّم تسليمًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واحذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات، ظلماتٌ في القلب، وظلماتٌ على الوجه، وظلماتٌ في القبر، وظلماتٌ يوم القيامة. فالظلم ذنبٌ عظيم، وإثمٌ مرتعُه وخيم، هو سببُ الفساد والفتن والبلاء والعقاب والمحن. الظلمُ سببُ فساد البلدان والديار، وتدمير الأوطان والأمصار، وبه ينزل غضب الجبار. قال الله تعالى: الواحد القهار. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المسلمون، إن الظلم على نوعين: ظلم في حق الله تعالى، وظلم في حقوق عباد الله. فأما الظلم في حق الله تعالى فأعظمه الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. فمن الظلم في حق الله أن يشرك المرء في عبادة الله تعالى بأن يصلي رياء، أو يصوم رياء، أو يتصدق رياء، أو يعمل عبادة يقصد بها التقرب إلى المخلوقين، فهذا خاسر وعمله حابط. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن الشرك أن يحلف بغير الله تعالى، مثل أن يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بحياة أحد من المخلوقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن الظلم في حق الله تعالى أن ينكر شيئاً من أسمائه أو صفاته، أو يحرفها عن معانيها وحقائقها، أو أن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الظلم في حق الله تعالى أن تعلم أن الله تعالى أوجب عليك شيئا أو حرم عليك شيئا فتخالفه في ذلك. فإن حق الله عليك أن تعبده وحده لا شريك له بأن تكون له عبداً سامعاً مطيعاً، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك من العدم، وأمدك بالنعم، وهيأ لك العقل والفهم، فحقه عليك أعظم الحقوق. وأما الظلم المتعلق بحقوق العباد فإنه يدور على ثلاثة أشياء بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والظلم في حقوق العباد له صور شتى، فمن صوره ظلم الأجراء والعمال والخدم ببخس حقوقهم وتأخير مرتباتهم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. ومن الظلم أن يتجرأ بعض الأزواج على مال زوجاتهم أو على مرتباتهن بغير حق، بحيث يساومها إما أن تعطيه من مالها أو أن يطلقها، فإن هذا محرم شرعا ومناف للمروءة والرجولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومن الظلم هجر الزوجة وعدم الإنفاق عليها، بل يتركها في بيت أهلها معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، أو أن يترك أولاده عند مطلقته بلا إحسان ولا شفقة ولا سؤال ولا نفقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ومن الظلم عند تعدد الزوجات عدم العدل بينهن فيما يقدر عليه، والواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة وفي السكنى والمبيت، وألا يميل إلى إحداهن، فإن ذلك من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن الظلم أكل أموال الضعفاء واليتامى والمساكين، والاستيلاء على غلة الأوقاف والوصايا وحرمان المستحقين. ومن الظلم أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية، أو أن يخص بعض أولاده بشيء من مال أو عقار دون بقية أولاده، فإن هذا محرم ومناف لما يجب من العجر بين الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وليعلم أن العدل بين الأولاد في العطية أن يسوي بينهم إذا كانوا ذكورا، أو أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا. وأما العدل في النفقة بين الزوجات والأولاد فهو الكفاية، فإذا أعطى كل ولد كفايته، وإذا أعطى كل زوجة كفايتها، وإذا أعطى كل زوجة كفايتها فقد عدل، ولو كان ذلك متفاوتا. أيها المسلمون، احذروا الظلم، ولا تستعملوا سلطتكم في الدنيا بظلم من لا يستطيع أن يرفع الظلم عن نفسه، فإن فوقكما رب العالمين. وقد يبتلي الله عز وجل الظالم، بدعوة من المظلوم، ثم يتمنى أنه لم يوجد في هذه الدنيا، فإن الله تعالى مجيب الدعوات، ولا سيما دعوة المظلوم الذي التجأ إلى الله عز وجل ورأى أنه لا يحميه من هذا الظالم إلا الله عز وجل،